متنوراً وحسب، بل محرضاً على ثورات تنويرية. انغمس في حب الناس والعالم. كان يقول لتلاميذه ومريديه: حين تتأملون وتصلون مرحلة الصمت، مرحلة الانتشاء، وتشعرون بالفرح في أعماق أعماق ذواتكم، لا تعتقدوا أبداً أنكم بلغتم مرحلة الانبهار، بل حين تعطون الآخرين مما عندكم بدون خوف أو تلف، بل كلما ازداد عطاءكم كلما أعطيتم أكثر. وما أروع العطاء حين تعلمون أن عطاءكم لا يعني أبداً أن أحداً أخذ شيئاً منكم، على العكس إنه يضاعف تجربتكم الحياتية، ولكن الذي هو غير شفوق ولا رحوم لن يعرف سر العطاء. حدث أن أحد أتباع بوذا لم يكن راهباً هندوسياً، لكنه نذر نفسه من أجل بوذا. حدث أن قال: سأفعل ما تقول، غير أني أرغب في جعل استثناء واحد، سأعطي كل فرحي وكذلك تأملي وكل الكنوز التي في داخلي لجميع العالم، باستثناء جاري، لأنه إنسان مقرف ولا يستحق أن يعطى، الجيران هم الأعداء دائماً. قال بوذا واستطرد: إذن انسى العالم كله وأعطي جارك فقط. اندهش التلميذ مما سمع وصار في حيرة من أمره، فصاح: ما الذي تقوله؟ نظر بوذا إليه والابتسامة إلى شفتيه: إذا كان بمقدورك أن تعطي جارك فهذا يعني أنك ستتحرر من ميلك العدائي نحو الجنس البشري. أحب كل الناس وأدلي لي أحساس، أحب الكلمة سلاح ذو حدين، ممكن يكون لها تأثير هائل على طريقة تفكيرنا وشعورنا، سواء كانت إيجابية أم سلبية. وأي شخص فينا عنده القدرة على تغيير حياته أو حتى حياة شخص ما وجعله شخص ناجح، وبنفس الوقت عنده القدرة على تحطيم سعادته، وهذا كله باستخدام الكلمات فقط. من لما نكون صغار ومع كل مراحل حياتنا وبكل المواقف نسمع كلمات عن شخصيتنا من الأهل، إذا تصرفنا تصرف سليم أو محبب من قبل أهلنا نسمع كلام جميل: أنت شاطر، أنت ناجح، أنت رائع، برافو. وإذا تصرفنا تصرف خاطئ حتى عن غير وعي أو غير قصد بنسمع شتائم: أنت غبي، أنت ما بتفهم، بحياتك ما رح تتعلم. وحتى لما نكون بحالة شعورية إيجابية أو سلبية بنستخدم كلمات حسب الحالة ومنعيشها، مثل: أنا مكتئب، أنا حزين، أنا تعبان، وبالمقابل أنا رائع، أنا سعيد، أنا متفائل. مستمعينا، بسؤالنا على صفحتنا لهالأسبوع ببرنامجنا مفاتيح السعادة حول دور الكلمات بالتأثير على حياتنا وبناء شخصيتنا، ومثل العادة تعددت الآراء. والبداية مع عبق خضور اللي قالت: أكيد الكلمة إلها تأثير وكتير كمان على الشخصية وعلى السلوك، وخاصة على الطفل لأنه رح تضل بذاكرته. هلأ أحيانا الكلمة السلبية بتولد ردة فعل عكسية، وممكن إذا شخص مثلا وصف حدا بغبي أو ما رح تنجح يصير الشخص الثاني سابر وممكن يتفوق، وهيك بيثبت العكس. وبخصوص الكلمة الحلوة رح نمشي فيها على مبدأ: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وشكرا كتير لكم، موفقين دوما. شكرا يا عبق. سامر سلمان بيقول: حسب طريقة القول، ليس المهم ما تقول، المهم كيف تقول. أمية وسوه بتقول: الكلمة عندها قوة وقدرة خلق، فقد خلق الكون بكون، هي أفكار صغناها نطقا، إنها تحرك العالم، تلهم الناس بالطموح والهمة أو بالحزن والأسى حسب أسلوب صياغتها الذي يقرر فهمها وفعلها. حالي نساني. ليلى صالح بتقول الكلمة منطوق صوتي يحدد دقة إحساسنا الداخلي، فبقوة الكلمة نصنع المعجزات، لذلك حدد ما تقول حتى تحصل على ما تريد. تحية من القلب للجميع ولك يا ليلى. يا حبيبي يلا قول، يا حبيبي انت خايف او خجول، بحبك قول يا حبيبي يلا قول، قول. منال الحلو بتقول تستخدم الكلمة للتعبير عن موقف او تصرف معين ولها تأثير قوي بتكوين الشخصية. وايضا مختارة منال قول لباولو كويلو، من بين كل اسلحة الدمار التي اخترعها الانسان يبقى الكلام هو السلاح الاخطر والاقوى. قولي شو بدك قولي، قولي اخوات معقولي، قولي شو بدك قولي، قولي اخوات معقولي، قولي مغار قلبي نار وما بحبك اوعى تقولي، ولي نار نار نار ما بحبك اوعى تقولي. سهام درغام بتقول الكلمة الناطقة إن كانت سلبية أو إيجابية تلعب دورها في الأذهان بشكل فعال، علينا متابعة هذا مع التربية وشكرا. فرح ديوب بتقول بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة، لكم الشكر والامتنان. وحلو الحلو بيقول الكلمة تؤثر على الشخص وعلى حياته بشكل كبير، يجب علينا التفكير قبل أن نتكلم. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. ميرفت حبيب بتقول الكلمة تبرمج عقلنا اللاواعي لتنسج مستقبلنا، لكم محبتي. وتصبح جنتي بالليلة. وحيدر الحلو بيقول إنه الكلمة لها تأثير قوي ببناء الشخصية. أما أمل دياب فبتقول يقول طاغور الفيلسوف الهندي لا يهمني من الذي يحكم شعبي ما دمت أنا الذي أكتب أغاني، فللكلمات طاقات ننثرها في هذا الكون الفسيح ولها تأثير استثنائي في خلق الواقع، فثالوث خلق الواقع يترجم عبر الكلمة والفكر والنية، لعبق كلماتكم كل المحبة. وغادة بربر بتقول لولا تأثير الكلمات لما أقيمت الإذاعات، أسعدتم مساء. الكلمة شغلة عجيبة غريبة، أكتر شيء ممكن يعمل تأثير وتغيير هي الكلمة، وممكن تقلب الدنيا فوقاني تحتاني، وممكن توصلنا لسابع سما. رح خلي عذابي طول، يمكن اتحمل على طول، يمكن رح أقول. وآخر الآراء اللي اخترناها لليوم، رأي خلود حيدر اللي بتقول لكم من القلب كل الشكر والامتنان، عند نهاية نهر بيدرا في إسبانيا يوجد شلال أسفله مغارة يلفتك عند مدخلها، حجر صقله زمن وعليه أبيات نقشها الشاعر العظيم طاغور، ليست المطرقة من جعلت هذه الحجارة بمثل هذا الكمال، بل هو الماء بعذوبته برقصه ومغناه، وحيث القساوة لا تعرف سوى التدمير تأتي العذوبة بمنحوتة. صار حياتي نار في اشياء بدي. مستمعينا، من بعد ما سمعنا آراء أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، صار وقت نسمع رأي صديقنا الدائم والرائع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ربيعة. يعني شو بدنا نقول هلأ نبدأ الحكي بعد ما عرفنا قديش الكلمة مهمة؟ الكلمة هي سحر الخلق، وقبل أن نبدأ بهذا السحر لابد من حكاية قصيرة تلخص المعنى الجوهري للكلمات. فيروى أن في يوم من الأيام في أحدى حكايات الزمان كان هناك صديقان رائعان يتواصلان في كل يوم على المحبة دائما. ولكن هكذا هو الزمن، في يوم من الأيام تشاجر الصديقان، وعندما تشاجرا خرجا عن حالة الحب والوئام إلى حالة الغضب والسفاهة اللسانية، فتبادلا كلمات قاتلة جارحة وانفصل الصديقان. ذهب كل منهما إلى بيته وهو ينتظر أن يتصل به صديقه الآخر. مضى يوم، يومان، ثلاثة أيام، أحد الصديقين لم يستطع أن يتحمل هذا البعاد، فتوجه إلى ذلك الجهاز الذي يسمى هاتفا في ذلك الزمان واتصل في بيت صديقه. ردت ابنة صديقه فسلم عليها وألقى عليها التحية وقال لها: أرجو أن أتحدث إلى صديقي. فبدأت الفتاة بالبكاء: إن صديقك يا صديقي قد فارق الحياة، وكانت هنا المفاجأة بل صدمة عارمة. سأل: من متى ذلك؟ قالت: منذ ثلاثة أيام. فاسترجع بذهنه: منذ ثلاثة أيام، أي منذ ذلك الحين الذي اختلف فيه وتبادل تلك الكلمات الجارحة. فتألم كثيرا، بكى كثيرا، ذهب إلى الحقول والبراري لعل منظر الطبيعة يخفف مأساته، ولكن لم يستطع ذلك المكان الرائع والجميل أن يخفف تلك المعاناة. فسأل: أين أجد حلا؟ فقالوا له: ليس لك حلا إلا عند ذاك الحكيم الذي يقبع في قمة الجبل. فذهب إلى الحكيم وروى له قصته وقال له: إنني أتحمل موت صديقي بكلماتي الذي قتلته بها، فكيف السبيل؟ فقال له: ليس لك من سبيل إلا أن تقوم بجمع مجموعة من ريش الطيور وتأتي بها إلي. وهكذا فعل الرجل. ذهب إلى الحقول، إلى الأراضي، وجمع كيسا من الريش، وضع الكيس أمامه وذهب إلى الحكيم وقال: يا حكيم، أتيت بكيس الريش. فقال له الحكيم: الآن اذهب إلى القرية، وضع أمام كل بيت ريشة، ومن ثم عد إلي. وهكذا فعل الرجل. عندما عاد إلى الحكيم قال له الحكيم: اذهب الآن واجمع الريش التي وضعتها أمام مداخل النوافذ. فذهب الرجل، ولكن للأسف لم يجد إلا بعضا من الريش، وقد أخذ الريح بقية الريش. فعاد إلى الحكيم وقال له: أيها الحكيم، لم أجد أمام الأبواب والنوافذ إلا بضع ريشات، وبقي الريش فقد أخذته الريح. فقال له الحكيم: أيها الرجل، اعلم إن الكلمات كتلك الريش، تهب عليها الريح، وعندما تخرج الكلمة من الفم لن يكن بإمكانك استعادتها، لذلك فكر كثيرا وقل قليلا. الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون ياما على العشير، الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون ياما على العشير، الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية الروح متعذبة كلمة طيبة والقلب قريبة بتكون أجمل هدية الروح متعذبة وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة فعلا الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة من القلب قريبة مثل ما عم يقول جورج رسوف وبتكون أجمل هدية. أستاذ عيسى، يعني شو هي الكلمة وشو تأثيرها؟ الكلمة هي الوسيلة التي يعبر فيها العقل عن فكره لسواه. الكلمات ليست صامتة وليست مجرد أصوات نطلقها أو أحرف نكتبها، إن الكلمة معنى ندركه وأثر نتركه. فالكلمة منبع القوة، خطابة كانت أم كتابة، فلا تستهينوا بالكلمة، وخاصة إذا كانت صادقة ومؤثرة ومعبرة، تنطلق من القلب فتعبر كما الرصاصة إلى القلب. الكلمة مسؤولية نتحملها وأمانة نؤديها. الكلمة في ذاتها طاقة فاعلة وقوة مؤثرة في المتكلم والمتلقي، مستمعا أم قارئا، ولها تأثيرها في الوجود كله. فكلماتنا التي نقول تنتشر في هذا الكون، ثم تعود أدراجها إلينا بشكل أو بآخر، فلنفكر بما نقول. حلو كتير هالكلام. هلأ بفتكر مين عم يسمعنا، أي حدا رح يفكر قبل أي كلمة رح يقولها إن كانت حلوة أو ما أنا حلوة، إن شاء الله ما بيطلع إلا الكلام الحلو من أي حدا. شو سر قوة الكلمة؟ إن السر العجيب ليس في بريق الكلمات وموسيقى العبارات، وإنما هو كامن في قوة الإيمان بمدلول الكلمات وما وراء المدلولات. إنه في ذلك التصميم الحاسم على تحويل الكلمة المنطوقة أو المكتوبة إلى حركة حية، والمعنى المفهوم إلى واقع ملموس. في هذا يكمن سر الكلمة. وفي شيء آخر، في استمداد من ضمائر الشعوب ومن مشاعر الإنسان. لذلك فإن نقصان الخطاب للدفء العاطفي، وأن الكلمة التي لا تحمل حرارة الصدق سوف تكون قاصرة الأثر ناقصة الفعل، وسوف تتحول إلى دمار وهدم. لذلك يجب أن تكون الكلمات مليئة بالطاقة العاطفية والعقلية، ولكن بشكل متوازن وفريد يحقق لها الجاذبية الذاتية. هذا المخزون العاطفي في كلماتنا يجب استثماره وتوظيفه لصالح حركتنا في الحياة، لأن الكلمة سلاح العصر. وهكذا تفضلت منال في هذا الرأي، إن نعم إنها سلاح، أهم سلاح في هذا العصر، ونحن نعيش أقوى وأسرع وسائل الاتصال والأعلام. وحين نتوجه إلى التوظيف الاستثماري للطاقة العاطفية في كلماتنا، فإن البداية الصحيحة تكون هي التعرف على العوامل التي تسلب تلك الطاقة وتهدرها، فلننتبه إلى كلماتنا. يعني مثل لما نحن بيكون حدا عم يوجه لنا كلام، ما ممكن يكون مدح بس ما بنشعر فعلا انه هيدا الكلام نابع من القلب، هون فينا نقول انه اذا الكلمه غير مصحوبه بالمشاعر. طب كيف نحن بندرك وبنفهم طاقه الكلمات اللي عم نتفوه فيها؟ بدايه كما ذكرت منذ قليل، الكلمات تصدر من مكانين، اما تصدر من القلب واما تصدر من الحلق، وهذا معروف بعلم الطاقه. فعندما يتحدث الإنسان من قلبه، فإن ما يصدر من القلب يصل إلى القلب، وما يصدر من الحلق تأخذه الريح كما الريشة تماما. لذلك لابد بداية أن تنبع الكلمات مشحونة بالعاطفة، أي مشحونة بالمحبة. لذلك يجب أن تنبع من القلب. وهنا أيضا نركز على موضوع آخر له علاقة بتحقيق الأمان، عندما نقول إن الأمان الصادقة وهي كلمات تحققها القلوب الصادقة. أما الكلمة فبشكل عام فهي طاقة فاعلة ومؤثرة في كل شيء، فكل كلمة نتلفظ بها لها طاقة، فكلمة واحدة قد تكون ذات طاقة قادرة على التغلب على حياة إنسان بكل ما تحويها حياة هذا الإنسان من أفعال وأعمال وسلوك وأقوال، فهذه الكلمة أما أن ترفعه إلى العلا وأما أن تحطمه إلى الأسفل. هنا لابد من أن أذكر بعض التجارب العلمية، لأن عقلنا المادي دائما يتعلق بالتجارب المادية. وهنا أتي على تجربة قام فيها اليابانيون بتجربة بسيطة وجميلة جدا، وهي تخفيض درجة حرارة المياه إلى درجات منخفضة جدا جدا، ولكن قبل أن يتم تخفيض درجة المياه بطريقة كبيرة جدا قاموا اليابانيين بإجراء هذه التجربة، ألا وهي ذكر الأسماء أو كلمات على السوائل وهو الماء. إذا مجرد ذكر اسم أو كلمة على كباية من الماء ومن ثم تجميدها وتعريضها إلى المجهر الإلكتروني، تبين على أن كوب الماء الذي تعرض إلى كلمات إيجابية، كلمات مشبعة بالعاطفة والحب، تشكلت ذرات المياه وكأنها لآلئ في السماء، وهذا من حيث الانتظام الكلي. أما المياه التي تعرضت إلى كلمات نابية، إلى كلمات جارحة، للأسف فقد تحولت إلى أشكال عشوائية بين قوسين يقال لها أشكال شيطانية. فالشيطانية هي آلية البعثرة والفوضى، أما الانتظام فهي آلية الخلق. وهناك تجربة أيضا، ويمكن لأي مستمع الآن أن يقوم في بيته بهذه التجربة. أخذ ثلاثة أوعية، وضع في كل وعاء كمية من الأرز، الوعاء الأول يتم مباركته بالكلمات الإيجابية كل يوم، الوعاء الثاني بقي محايدا، أما الوعاء الثالث فكان يتلفظ عليه الكلمات السيئة والنابية. وبعد أقل من أسبوع حفنة الأرز التي كانت تبارك كانت خالية تماما من العفن، والوحدة المقارنة كان فيها نسبة خفيفة جدا من العفن، أما الكمية الثالثة والتي تعرضت للكلمات النابية فكان العفن منذ اليوم الثاني قد أكلها جميعا. لذلك لنتخيل فقط إن أجسامنا تحوي 70% من جسم الإنسان هو عبارة عن سوائل ماء، وأيضا هذا الماء ينتظم من خلال الكلمات الإيجابية ويتبعثر من خلال الكلمات السلبية. إذا فكرنا فقط بتأثير الكلمة الفيزيائي فهذا يكفي فقط لأن نختار كلماتنا. طب باعتبار عم تحكي عن موضوع أنه أنا بقدر أذكر أي كلام فرضا على كأس من الماء، بس خليني أقول إذا أنا بعرف أنه في مشروب ضار، البيبسي كولا كلنا بنعرف أنه أثبتت الدراسات أنه هو غير صحي للجسد، واليوم كتير بنعرف الشباب ما بيستغنوا عن وجبة البيبسي كولا، خليني أقول أنه وجبة. ممكن أنا بكلمات أنطقة على كأس من البيبسي كولا أقفل تأثير هل المضارة على جسدي فرضا؟ أنا بتشكرك جدا على هذا السؤال. بشكل عام الأشخاص الذين يمارسون تقنيات ممارسة العلاج الطاقي بشكل عام، وهذا معروف بأدبياتنا وبتراثنا أيضا، إن كلمات البسملة قبل البدء بالطعام أو قبل الشراب، وعندما نسمي مرات عديدة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فإن هذه الكلمات المنطوقة كلمات إيجابية تستطيع أن تحول تلك المياه من حالة سلبية إلى حالة إيجابية، وهذا ما قام به اليابانيون أيضا. أخذوا مياه ملوثة من سدود، هذه المياه ملوثة لا تصلح للشرب أبدا، عندما قاموا بذكر الكلمات الإيجابية على تلك السوائل عاد انتظامها من جديد. ولكن هذا الانتظام ليس انتظاما كليا، لأننا كبشر لا نستطيع أن نحول كينونة المادة إلى كينونة أخرى لضعف وفقر انتماءاتنا. لذلك كانوا الأقدمون عندما يتلفظون على السم بالكلمات الإيمانية يتحول ذلك السم إلى ترياق، فأين نحن من هؤلاء؟ فإن كنا كذلك فلنقرأ على الكولا ونشرب كولا. طيب أستاذ عيسى، يعني إذا للكلمات دور بالتخطيط لحياتنا ومستقبلنا، يعني خلينا نحكي عن هالجانب بدور الكلمة بالتخطيط لحياتنا ومستقبلنا، وهل الكلمة أثر تاريخي بيرتبط بالذاكرة الإنسانية؟ نعم، للكلمات كما ذكرتي، هذه الكلمات التي تستطيع أن تمنع العفن من التشكل فلها قدرة. ليست القدرة هنا، عندما نقول قدرة يشتكل على البعض أنها تملك قدرة ذاتية، إنما هذه القدرة قدرة موهوبة للكلمات. الكلمة الإيجابية كلمة إيجابية بمنطوقها، بحروفها، باصطفافها، بنطقها. لذلك عندما نقول للكلمات قدرة، نعم، وقوة، نعم، ولها تأثير على حياتنا أيضا، نعم. بعض هذه الكلمات مفاتيح للخير، ومنها مغاليق له، قد توصلك إلى الله جل جلاله وإلى جلة الدنيا وجنة الآخرة، بسريان وفوفرة وسعة أن تؤدي بك إلى الانخفاض وعدم التوفيق، لأن للكلمات أسرار. قال الله سبحانه وتعالى: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي آكلها حين كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وسيدنا آدم عليه السلام قد تاب الله عليه بكلمات ألقاها عليه، فلقد تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وفي البدء كان الكلمة، الكلمة وصفت بأنها أعظم وأفخم الألقاب أو الأسماء التي أطلقت على السيد المسيح عليه السلام في العهد الجديد، وبأنها الاسم الفلسفي واللاهوتي الأول. وبينما دعي إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وهما صفات خارجية بالنسبة إلى الله، فإن المسيح دعي كلمة الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. لذلك هذا التراث المرتبط في الكلمة، نعم، إنه مرتبط بذاكرة الإنسان منذ آدم إلى الآن. حلو كتير الكلام، بخلينا نوقف مع ذاتنا ونتفكر، مفكر نتفكر، باعتبار سابقا ذكرت قديش مهم نعرف نتفكر صح. إذا كان للكلمة طاقة بتحملها بطيات معناها، فهل لتكرارها أثر على الصحة والنجاح؟ بالتراث في شيء جميل جدا، ودائما أركز على التراث، لأن في مكمن التراث سر العلوم حقيقة. وليس مصادفة أن نكرر العديد من الجمل، سواء كدعوات أو ما يعرف بالأدعية أو ما يسمى بالتريض، فنذكر الكلمات بطريقة تراتبية. ولذلك يقال بعض الأحيان يجب أن تذكر هذه الكلمة 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات أو إلى ما هنالك. وأيضا في بعض الكلمات نكررها على شكل أوراد، وهذه الأوراد لها أعداد محددة، وهذا علم بحد ذاته يسمى بعلم الأعداد والحروف، أو ما يسمى بعلم استنطاق الحروف، أو ما يسمى بعلم استكعاب الحروف، أو ما يسمى بعلم الأوفاق. فللحروف كما يقول الفيلسوف محي الدين العرب: الحروف أمة من الأمم. الحروف هي أمة، هذه الحروف لها أجساد ولها أيضا أرواح، وهذه الأجساد لا تقوم من دون الأرواح. لذلك عندما يجب أن يقوم الجسد يجب أن يقوم بالروح، والروح أسبق من الجسد. لذلك كما ذكرت إن للكلمة طاقة أي تردد، فالكلمة ليست مجرد منطوق صوتي أجوف، إنما تنبع طاقتها مما ينطوي في معناها والنية التي نطقت لأجلها، وهذا ما أؤكد عليه كما قال صديقنا سامر سلمان: ليس المهم ما تقول ولكن كيف تقول. هنا يمكن أن أقول إن كلمة لا، بعض الدراسات تقول إن كلمة لا باللغة العربية، هناك 1000 طريقة لأن نقول لا، وهناك 1000 طريقة لأن نقول نعم. فليس كل يا لا، فعندما نقول لا إله إلا الله ننفي ونثبت في آن معا، فاللا الأولى غير اللام الثانية، وهكذا هناك الآلاف من الكلمات التي تتموضع وفقا لمعناها وسياقها في الجملة. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الروح في الجسد كالمعنى في اللفظ. لذلك من أسرار الكلمات أثناء تكرارها بشكل معين الشفاء من الأمراض، حيث تعمل تلك الترددات على إعادة التشافي من خلال برمجة الخلايا والأعضاء وإعادتها إلى حالتها الصفرية. وبالحقيقة هذا هو سر العلاج. بعيد، إن للكلمات قدرة هائلة، ومن خلال التكرار، على اعتبار أن الكلمة تردد، أي زبزبة، هذا التردد يؤدي بشكل أو بآخر إلى إعادة برمجة الخلية. وهذا ما أكدته أيضا البحوث العلمية، على اعتبار أن هذه الاهتزازات بين قوسين ما تسمى طاقة قادرة على إعادة برمجة الخلية، أي شريط الـ DNA، وبالتالي يمكن له آليات الشفاء أن تعيد الشفاء منذ الصفر من خلال إعادة الخلية إلى صفرها الأولى. لذلك هذا هو كما ذكرت هو سر العلاج بالطاقة أو سر العلاج بالشفاء. فهذا المصدر الزبزبي قد يكون الصوت وبالتالي الكلمات، وقد يكون الغذاء، لأن الغذاء أيضا هو تردد وهو طاقة، وقد يكون هو الدواء، كذلك الدواء هو عبارة عن تردد. واليوم كل المؤسسات العلمية تبحث على أن الأدوية هي عبارة عن مستويات اهتزازية لمستويات طاقية محددة، فكل دواء معين له طيف محدد، وبالتالي ما يعالج المرض هو الطيف وليست المادة، ما يسمى المادة الفعالة. لذلك هنا أذكر وأقول أن ابن سينا كان أبو الطب، ولا تزال حتى عهد قريب كتبه تدرس في أوروبا كافة. ابن سينا كان يعالج الأمراض بشتى الأشكال، سواء من الحجارة أو من التراب أو من المعادن أو من أجزاء الحيوان أو من النباتات أو بالكلمات. والعلاج بالكلمة هو بصدق هو أعلى مستويات العلاج. عندما نوجه كلمة إيجابية تستطيع هذه الكلمة الإيجابية أن تعيد تصفير آلية الخلية، ومن ثم بداية جديدة، ومن ثم الحصول على الصحة. مشان هيك منشوف انه بعض الاشخاص اللي بيكونوا متعبين صحيا، يعني اذا الابن متعب صحيا بيكون ناطر كلام امه اللي بيحسسه بالاطمئنان وبالامان. اضافي لاستاذ عيسى، يعني عم بتقول انه الدي ان اي ممكن يتغير، اذا هلا مثل بدنا نرجع لهرمون السعاده اللي بيتولد فينا اذا كنا سعيدين حقيقه بمشاعرنا الحقيقيه والصادقه اللي طالعه من القلب، فنحن بيبين هذا الشيء على مظهرنا. وبنفس الوقت هون يعني بقول لك كل الصبايا يطمنوا بيقدروا يحافظوا على شكلهم وما يكبروا بالعمر. تماما، هون أنا بحب ركز على موضوع كتير مهم له علاقة، أيضا بنذكر هذا الموضوع دائما بموضوع المطاقة، وهنا على موضوع علاقة الأفكار بالأمراض. وبالتالي ممكن أن نقول عندما تتهدل الأفكار يتهدل الجسد. لذلك أيضا بحب أذكر دراسة ومهمة جدا جدا، وهي لباحث عربي مصري الدكتور إبراهيم كريم. الدكتور إبراهيم كريم يعتبر مؤسس علم البيو جيومتري بالعالم، وهذا العلم هو علم قياس الأثر. هذا الباحث العلمي العربي استطاع أن يثبت بالدليل القاطع على أن للأسماء، للكلمات وبالتالي الأسماء، تأثير على الصحة. وأجمل الأسماء وأفضلها للحصول على الصحة هو استخدام أسماء الله الحسنى. لذلك هناك قوانين تؤكد على أن استخدام أسماء الله الحسنى، ولكل اسم من الأسماء علاج مرض محدد، أي اسم الله هو عبارة عن تردد، وبالتالي هذا التردد مخصص لعلاج مرض ما، أي التردد المقابل. لذلك ممكن يكون أن الكلمات كالأسماء كذلك أسماء الله الحسنى هي من أفضل العلاج من خلال الكلمات. فأثر الكلمات قريب وعميق، عمقه لا يبعده، مثل نبع الماء الفياض، عميق في مائه وقريب منك. حلو كتير، يعني مثل ما عم تقول أستاذ عيسى أنه بتتنوع الكلمات بمضامينها ومعانيها، في منا شيء محفز ومنا يعني إيجابي إذا بدنا نقول، ومنا شيء سلبي وتدميري. فينا نقول أنه لبعض الكلمات طاقة صاعدة وأخرى هابطة؟ نعم، من جمال الكلمات إن لتلك الكلمات قوة صاعدة، أي بمعنى إيجابي ومحفز، ولبعض الكلمات قوة هابطة، أي كلمات سلبية تأتي بصاحبها إلى الانحدار. ودائما يمثل الانحدار بالهاوية، والهاوية بالجرف، والجرف جهنم. لذلك الجنة صعود وجهنم هبوط. لذلك نعم للكلمات تأثير إيجابي، بعضها سلبي، وهناك كلمات صاعدة وكلمات نازلة وكلمات تائهة. الكلمات الصاعدة تكون على ترددات النور، إليه يصعد الكلم الطيب، والكلمة نفسها هي التي تصعد من خلال النية، يكون لها تردد وزبزبة وتدرج على حسب الشعور بالكلمة. لذلك مهم جدا من يقول الكلمة، من يقول. ولذلك يحضرني الآن عندما رمدت عينا علي بن أبي طالب عليه ذكره السلام الرحمة وذهب إلى سيدنا محمد فقرأ الفاتحة وتفل في عينيه، فأخذوها سنة من بعده، فكانوا يقرأوا الفاتحة ويتفل في العين المرمدة وكانت تلتهب بدل أن تصح. فأتوا الرسول وقالوا يا رسول الله نقرأ الفاتحة ونتفل في العين فتزداد التهابا بدل من أن تصح. فقال تقرؤون الفاتحة ولكن أين فم محمد؟ الله. فالكلمات النازلة هي كلمات مظلمة التردد، وهي الكلمات السلبية. الكلمات الجميلة تشعرك بأثرها حتى لو لم ننطق بها، لأن للكلمة قوة وزبزبة وتفاعل حسب النية، وإنما الأعمال بالنيات وأستحضار الهمة، والعكس أيضا، ولكنها تكون سلاح ذو حدين. فالكلمة أما أن تكون أداة بناء وتواصل، وأما أن تكون معول هدم وأداة تخريب. يعني اليوم أستاذ عيسى عم نعيش بحالة يعني خلينا نقول 7 سنوات من الحرب، لابد من أن نحكي عن أهمية الكلمة بحياة الشعوب الثقافية ودورها بتشكيل الوعي الجمعي وبالحرب والسلم. الكلمة القوية لا تنسى وتصبح كلمات كما نذكرها تصبح حكمة، كلمات ملهمة تستخدم لشحذ الهمم. الكلمة الصادقة التي تخرج من القلب لها قوة إيجابية جبارة لا تضاهيها أي قوة. وفي الحياة الثقافية تجد الكلمة حضورها لأنها أداة الفعل والحراك، فكم كان للكلمات من دور في الحرب والسلم والنزاع والوفاق والقرب والبعد والحل والعقد والبناء والهدم والوعي والتخلف. والكلمة لا تحمل هذا المعنى الدلالي العقلي فقط، بل في المعنى قوة عاطفية كما ذكرت منذ قليل، تدعم العقل في مفهومه وتوسع دلالة الألفاظ إلى آفاق لا يعهدها العقل ولا يعرفها، إنها آفاق النفس وكونها الفسيح. فنحن نختزن في كلماتنا عاطفة كبيرة تؤثر في المعنى والدلالة والاستخدام، يدركها المتحدث سواء كان خطيبا أم مؤلفا كاتبا أم شاعرا، ليدركها المتلقي، وتساهم في صناعة وتشكيل الوعي الجمعي للجماعة وللأفراد. ومن هنا دور الكلمة سواء في الإعلام أو في الخطاب الرسمي أو حتى في التعليم، وأيضا من خلال الأسرة الوحدة الأولى في تشكيل المجتمع. إذن كتير لازم ننتبه لهالنقطة وأهمية هاي المسألة، طاقة الكلمة. ذكرت أنه الكلمات عن طريق تشكيل الوعي الثقافي والإعلامي بتساهم بصناعة الوعي الجمعي، وذكرت أنه للكلمة طاقة عقلية، فكيف منعبر بالكلمة عن أحاسيسنا ومشاعرنا؟ أحاسيس مشاعر يعني قلب. ليس هناك وعي عميق لما تملكه الكلمات من قدرات على التغيير على مستوى الفرد والمجتمع، وربما لا ندرك ضلالها أيضا، أو لا نحسن التعبير عنها تعبيرا علميا، أو لا نحتاج إلى التعبير عنها باعتبارها أحاسيس ومشاعر. يعبر عنها بالحال أبلغ من المقال، كل ذلك وارد وواقع وصحيح. إن الطاقة العقلية للكلمة تمثل المعنى الظاهر، بينما تمثل الطاقة العاطفية المعنى الباطن. فالإنسان مسؤول تجاه كلماته، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. والمسيح عيسى بن مريم ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمات، وعلمها للصيادين فتركوا شباكهم في البحر وساروا من خلفه يهدون العالم. إن الكلمة مسؤولية كما ذكرت، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. يعني ما دين الله سوى كلمة؟ يعني خطير الكلام ومهم فعلا أستاذ عيسى. يعني بدقيقة سريعة، بتشير الدراسات العلمية لتأثير كلماتنا بالنباتات والحيوانات والجماد أيضا بصورة تلقائية ومطلقة، ولكن كيف بتأثر بالبشر بهالصورة، خاصة أنه البشر عندهم إرادة القبول أو الرفض؟ يعني مو ممكن يختلف استيعاب المرء للكلمات ومعانيها من شخص لآخر؟ تماما، بشكل عام ممكن نصنف بي بي بي بي بي بعجالة. نعم. هناك ثلاث مستويات للعلاقة مع الكلمة. الأول، هناك المتكلم أو ما يسمى بالمرسل. ثانيا، هناك الكلمة أو الجملة أو الرسالة. وثالثا، هناك المستمع أو المتلقي. فمثلا لو أراد المتكلم أن يرسل مشاعر الحب للطرف الآخر، فلابد للأول مقدرة على التعبير بالكلام المنطوق أو المكتوب الذي يحمل معاني الحب، ولا بد لهذه الكلمات أن تكون صحيحة، ولا بد للمستقبل أو المستمع أن يستوعب هذه الرسالة. وهنا تكون مشاعر الحب قد انتقلت من الطرف الأول عبر الكلمات إلى الطرف الآخر. ولكن إذا لم تصل مشاعر الحب للطرف الآخر، يكون الخلل موجود في أحد الأطراف الثلاثة. أما المتكلم لا يستطيع التعبير عما يريده، وأما الكلمات تكون خاطئة، وأما المستقبل أو المستوعب لا يستوعب جيدا. حيث تؤكد المراكز الاجتماعية أن معظم المشاكل العائلية وخاصة الزوجية تنبع من وجود خلل في أحد هذه الأطراف الثلاثة السابقة: المتكلم، الكلمات، المستمع. فليراجع كل واحد منا واقعه، وسر خلافاته سيجد أكثرها تنشأ بسبب عدم التواصل السليم بينه وبين الطرف الآخر، وهنا ينشأ سوء الفهم، وسوء الفهم ينتج عنه فعل خاطئ. إذن ضروري نركز على كلماتنا اللي بنقصد منها رسالة لازم توصل للطرف الآخر بطريقة صحيحة، ونتحاشى سوء الفهم. نتمنى فعلا المستمعين يركزوا على موضوع الكلمات اللي بتخرج، والمهم مو المهم شو منقول، المهم كيف منقول. بدنا نتشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد على هالمعلومات الرائعة، وإن شاء الله نكون قدمنا الفائدة المرجوة للمستمعين. شكرا. والشكر الكبير لكم مستمعينا، مع كل المحبة منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت: ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.